قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رؤيتهم إياه عز وجل في الجنة. قال: حدثنا الحاكم محمد بن محمد بن عبد الله الأزدي قال: أخبرنا أبو إسحاق القراب قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا حوثرة بن أشرس قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. فهذا الباب الرابع والثلاثين من أبواب الرسالة التي وسمها مؤلفها بالأربعين في دلائل التوحيد، وهو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي. قال: باب رؤيتهم، يعني المؤمنين، رؤيتهم إياه عز وجل في الجنة. هذا الباب معقود لرؤيتهم لربهم في الجنة. ذكر فيه حديث صهيب في تفسير الآية الكريمة، آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه مسلم في صحيح، ورواه أيضا الإمام أحمد الترمذي، هو حديث صحيح. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى، فسر الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. فدل على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. والأدلة على أنهم يرونه في الجنة كثيرة من هذه الآية، ومنها قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، في سورة قاف. لهم، يعني المؤمنون، ما يشاءون فيها في الجنة، ولدينا مزيد. جاء تفسير الزيادة بأن النظر إلى وجه الله الكريم. والحديث، وكذلك الحديث الكثيرة بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. وبوب البخاري في صحيحه، البخاري رحمه الله طوب في صحيح، قال: باب رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. ذكر الحديث والنصوص في هذا والأدلة. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة، وهم يتفاوتون في هذا على حسب أعمالهم درجاتهم في الجنة. لأن المؤمنين الجنة أصبحت لهم درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها، والنار نعوذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي فوقها. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة، ويتفاوتون في هذا على حسب أعمالهم، منهم من الله بكرة وعشية على حسب أعمالهم، نسأل الله كريم بفضله. فالمؤمنون يرون ربهم في موقف القيامة، ويرون في الجنة. أما الكفار فإنهم محجوبون عن الله، قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي رؤية المؤمنين وفي رؤية الكفار لله في موقف القيامة ثلاثة أقوال لأهل العلم. قيل: إن الكفار يرونه في موقف القيامة ثم يحتجب عنهم، وتكون هذه الرؤية عذاب عليهم، عذاب. مثال ذلك السارق إذا أتي به إلى ولي الأمر ثم رآه وقطع يده أو جلده، لا يستفيد هذه الرؤية، يستفيد عذاب. وقيل: لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون في موقف القيامة، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم في موقف القيامة، ثم بعد ذلك ينفصل المؤمن عن المنافقين. وقيل: لا يراه إلا المؤمنون. ومن أنكر رؤية الله للمؤمن في الجنة كفر، ومن أنكر رؤية الله كفر، هكذا قال أهل السنة والجماعة، ثبت عن الإمام أحمد وغيره أن من أنكر رؤية الله كفر. ولكن هذا الحكم إنما يكون حكم عام، حكم من أنكر رؤية الله فهو كفر. أما الشخص المعين فلان ابن فلان لا يكفر إلا إذا قامت هذه الحجة، إذا وجدت الشروط وتفت الموانع. قد يكون الفعل كفر ولكن الشخص ما يكفر إلا إذا وجدت الشروط وتفت الموانع. نعم. باب إثبات الكلام لله عز وجل. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعدل قال: حدثنا ابن حمدوي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال: أخبرنا أبو الصلت قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: فقدنا الوحي، ومن عند الله عز وجل الكلام. نعم. هذا الباب الخامس والثلاثين قال المؤلف باب إثبات الكلام لله عز وجل. وصفة الكلام لله عز وجل من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل وأنكرها أهل البدع، ومن الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدعة. قلت لكم هذه ثلاث صفات: صفة الكلام وصفة العلو والرؤية، رؤية الله. هذه الثلاث صفات اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. فمن أثبتها فهو من أهل السنة، الصفات الثلاث، ومن أنكرها فهو من البدعة. ولذلك الرؤية أنكرها الجهمية والمعتزلة، والشاعرة أثبت الرؤية لكن نفوا الجهة، والكلام أنكرها، صفة الكلام أنكرها الجهمية وأنكرها المعتزلة، قالوا الكلام مخلوق، والشاعرة أثبتوا نصف الكلام ونفوا، قالوا الكلام نوعان لفظ ومعنى، فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. والعلو أنكره أهل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فإذا هذه الصفات الثلاث من الصفات التي يشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. الأدلة على إثبات صفة العلو كما قلت لكم أفراد تزيد على ألف دليل، ومع ذلك أنكرها أهل البدع. وصفة الكلام أدلة كثيرة لا تعد ولا تحصى، كثيرة أدلة الكلام. أدلة الكلام قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فقال: وإذ قال ربك للملائكة، قال إثبات القول، وإذ نادى ربك موسى إثبات النداء، والنداء يكون من بعد ويلزم منه الصوت، وقال: وقربناه نجية، والنجا هو الكلام من قرب. ونصوص الوحي كلها في إثبات الكلام لله عز وجل، والرسالات أنزلها التي أنزلها الله على الأنبياء كلها الكلام. وهذه الصفة وهي صفة الكلام أدلتها كثيرة جدا، كل نص فيه أن الله قال أو تكلم أو نادى أو ناجى أو أوحى أو أنزل، كلها فيها إثبات صفة الكلام لله، نوعها الله. فإنكارها إنكار للرسالات، إنكار للوحي، فهي من أكثر الأدلة في ثبوت هذه الصفة، نوعها الله عز وجل. وأنت إذا نظرت في القرآن الكريم وجدت يعني النصوص الكثيرة التي فيها إثبات الكلام كثيرة جدا، لو عددتها لوجدتها كثيرة، لكل نص فيه كلم، نادى، ناجى، قال، يقول، أوحى، يوحي، أمر، نهى، وصى، كل هذه في إثبات الكلام. ومع ذلك أنكرها أهل البدع، أنكرها الجهمية وأنكرها المعتزلة، وقالوا الكلام مخلوق، كما الكلام اللفظ والمعنى مخلوق، الله لم يتكلم بحرف وصوت، كلام الله، قالوا المعتزلة قالوا كلام الله لفظ ومعنى وحرف وصوت لكنه مخلوق في غيره، وضافوا إليه التشريف والتكريم. والجهمية أنكروا، والأشاعرة أثبتوا نصف الكلام، قالوا الكلام لفظ ومعنى، فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. الأشاعرة اللي هم أقرب الطواف إلى أهل السنة ويسمون أنفسهم أهل السنة، وهي من الصفات السبع التي يثبتونها. ما هي الصفات السبع؟ الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. الكلام من الصفات التي يثبتها الأشاعرة لكن لم يثبتها على وجهها، قالوا الكلام، ما هو الكلام عند الأشاعرة؟ معنى قائم بالنفس لا يسمع، وليس بحرف ولا صوت، ليس بحرف ولا صوت، كلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. وقالوا إن الرب لا يسمع منه كلام ولا يستطيع أن يتكلم، جعلوا الرب أبكم، نعوذ بالله، لا يستطيع الكلام. وشبهتهم في هذا قالوا: لو قلنا الكلام حرف وصوت ولفظ معنى للزم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب، لأن الأصوات حادثة والحروف حادثة والألفاظ حادثة، فلو قلنا إن كلام الله لفظ معنى للزم حلول الحوادث بذات الرب، والحوادث مخلوقة. هذه شبهتهم، لكن يقال إن هذا يلزم في المخلوق، أما الخالق فلا يلزم، الخالق يتكلم بلفظ ومعنى يليق بجلاله وعظمته. طيب كيف نزل هذا القرآن عند الأشاعرة إذا كانوا يقول الكلام ما هو بحروف ولا أصوات ولا ألفاظ؟ القرآن حروف وألفاظ، كيف نزل القرآن؟ قالوا القرآن هذا ليس من كلام الله، المعنى من الله، أما الألفاظ والحروف هذه من جبريل. قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. الرب لا يستطيع يتكلم عندهم، ما يستطيع يتكلم بحرف وصوت، إنما كلام معنى قائم في نفسه مثل العلم. فاضطر جبريل اضطرار حتى فهم المعنى القائم بنفسه ثم عبر بهذا القرآن. فالقرآن عبر عبارة عبر به جبريل. وقال الطائفة أخرى من الأشارة لا، الذي عبر به محمد. استدلت الطائفة الأولى بقوله تعالى في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل. واستدلت الطائفة الثانية بقوله تعالى في سورة الحق إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وقال الطائفة الثالثة لا، جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة. هكذا قالوا. ويقولون إن القرآن المصحف الآن ما فيه كلام الله، لكن يسمى كلام الله مجاز، يسمى كلام الله مجازا لأنه تأدى به كلام الله. ولهذا بعضهم ما يرى احترام المصحف، لو رميت المصحف ما يهم عنده لأنه ما فيه كلام الله. كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، لكن هذا تأدى به كلام الله، يسمى كلام الله مجازا. الأشاعرة هم يسمون في اسمها السنة، هم أقرب الطوف إلى السنة، وهذا مذهبهم، مذهبهم في الرؤية كما سمعتم الآن. والإرادة ما يثبتون إلا الإرادة الكونية وينفون الإرادة الشرعية، هذا مذهب. وينكرون الأسباب والتضارع، ويقول إن العبد مجبور على أفعاله، والأسباب يكون الأسباب والتضارع والغرائز. حتى تعرفوا مذهب أن مذهب السنة ليس هو مذهب الأشاعرة. بعض الناس يقول أهل السنة ثلاث طوائف، الأشاعرة والماتريدية وأهل السنة، ويسمون أهل الأشاعرة من السنة. أهل الأشاعرة صحيح أنهم أقربوا طبعا إلى السنة ويثبتوا سبع الصفات، لكن ليسوا من أهل السنة، هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة، ومما خالفوا أهل السنة ليسوا من أهل السنة. وكلام الله دلت عليه نصوص كثيرة لا حصر لها، هو معلوم من الدين بالضرورة. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب وهو إثبات كلام الله عز وجل ما هو، ذكر هذا الحديث، حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام. هذا الحديث قال فيه المحقق لم أقف عليه والله أعلم، ولكن له شواهد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك، ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت وما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا هو الشهيد، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. طيب المؤلف ما وجد إلا هذا الدليل في إثبات الكلام، الأدلة كذا. وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى أن أتي القوم الظالمين، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت أن استخدم ربك. وفي الحديث أن الله ينادي ثم القيام آدم يقول يا آدم، صحيح البخاري، فينادي بالصوت يسمع فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، يقول يا ربي وما بعث النار، وتكلموا لأهل الجنة سلام عليك أهل الجنة. أدلة لا حصر لها، والمؤلف ما وجد إلا هذا الحديث الذي فيه الوحي. على كل حال هذا الحديث لو صح لكان دليلا، فقدنا الوحي، والوحي لما يكون بالكلام، الله تعالى ينزل جبريل ينزل بالوحي من عند الله تعالى يسمع كلام الله وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان العربي المبين. لكن لو ليت المؤلف أتى بالنصوص الكثيرة الواضحة، سرد لنا النصوص وكلم الله موسى تكليما، إذ نادى ربك موسى أن أتي القوم الظالمين، قال الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمة إلى دون الله، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أدلة لا حصر لها. نعم. باب الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن محمد حاء قال وأخبرنا محمد بن عبده قال حدثنا الإدريسي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل حاء قال وأخبرني نعم حاء وأخبرني العزيز بن المختار تحويل الإسناد من الإسناد إلى الإسناد التحويل حاء علامة التحويل نعم وأخبرني العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل حاء وحدثنا القاضي أبو منصور قال وحدثنا هارون بن أحمد قال حدثنا علي بن العباس البجلي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الحضرمي حاء وحدثنا محمد بن أحمد الجارودي إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الله القرشي قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن بهرام جار كريب الكلاني الكوفي قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره من ليله شيء. نعم، هذا الباب 36 من أبواب هذه الرسالة. قال باب الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. نعم، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وكلام الله صفة من صفاته، والله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، وما سواه مخلوق. ومن الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق أدلة كثيرة لا حصر لها، منها قوله تعالى الله خالق كل شيء، فأخبر سبحانه وتعالى أنه الخالق، الله اسم الشريف، الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الخالق وغيره مخلوق. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، المصدر قال العلماء إذا جاء المصدر فالمراد به التأكيد، ولا يمكن أن يقال إنه مجاز لدفع توهم المجاز. وكلم الله موسى لما جاء تكليما صار المراد به الكلام الحقيقي، وأنه لا يمكن أن يؤول. وكلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومنه من الأدلة قوله تعالى تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزل الكتاب من الله تنزل كتاب من الله العزيز العليم، تنزل من الرحمن الرحيم، والتنزيل يكون من أسفل إلى أعلى. وقال تنزيل العلم منزل. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال ولكن حق القول مني. هذه كلها أدلة على إثبات كلام الله وإثبات أن القرآن منزل غير مخلوق. قال أهل السنة إن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني تكلم الله بالتلك، وإليه يعود يوم القيامة في آخر الزمان، في آخر الزمان يعود إلى الله. إذا بعد ظهور أشراط الساعة الكبار التي هي الآن ظهرت أشراط الساعة الصغرى والمتوسطة، بقي شرط الساعة الكبرى التي تليها الساعة وهي مشبهة بالعقد الذي فيه خرز، فإذا قطع تتابعت الخرز ولم يخرج منها شيء حتى الآن. أولها خروج المهدي، ورجل من بني من آل البيت من سورة فاطمة اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله المهدي، وكنته كلته يملأ الأرض عدلا كما مولئت جورا، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام، والفتن تكثر في زمانه، وتحصل فتن الناس في الشام، وتحصل حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، ومن آخرها فتح القسطنطينية. فإذا فتحت القسطنطينية جاء في صحيح مسلم أن الناس يعلقون سيوفهم بالزيتون، شجر الزيتون. وهذا يدل والله أعلم أنه في ذلك الوقت أن مخترعات الحديث تزول، لأنهم يقاتلون بالسيوف، ما في قنابل ولا صواريخ، يعلقون سيوفهم بشجر الزيتون، وعند ذلك يخرج الدجال، وهو العلامة الثانية. هو رجل من بني آدم أعور عين اليمنى، يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية فيقول أنا ربكم، ثم ينزل في زمان عيسى بن مريم من السماء وهي العلامة الثالثة فيقتل الدجال، وفي زمان عيسى يخرج يأجوج ومأجوج، ويتحصن نبي الله عيسى ومن معه في جبال الطور. هذه أربع علامات متوالية ومرتبة، وهي أول شرطة، أولا المهدي، وفي زمانه تخرج الدجال، وفي زمانه ينزل عيسى بن مريم، وفي زمانه يخرج يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية أشراط الساعة. ومنها الدخان وهو الخامس، يملأ الأرض ويصيب المؤمن كهية الزكام، ويؤذي الكافر يدخل في عينه وسمعه وبصره. ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، وهذا هو العلامة، وهذا معنى قول السنة منه بدأ وإلى يعود. إذا ترك الناس العمل بالقرآن في آخر الزمان نزع من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم، نعوذ بالله، وهذا من أعظم المصائب وهي السائسة. والعلامة السابعة هدم الكعبة، يهدمها رجل من الحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليه كأنه أسيلع أفيرع، يهدمه ينقضه حجرا حجرا ويلقيه في البحر. ثم العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم بالله، وإذا طلعت أغلق باب التوبة وليس هناك إيمان جديد، فالمؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره. ثم التاسع خروج الدابة، ويتسم الناس سمة بيضاء في جباههم، تسم المؤمن سمة بيضاء فيبيض لها وجهه، والكافر سمة سوداء فيسود لها وجهه، والدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، أيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريب. إن خرجت الدابة قبل طلوع الشمس طلعت، وإن طلعت قبل خروج الدابة خرجت، وأبواب التوبة أغلقت، والمؤمن معروف والكافر معروف، ويجلس الناس زمنا يتبايعون في أسواقهم، يعرف المؤمن والكافر، باع هذا يا مؤمن اشتر هذا يا كافر، فالكافر أسود الوجه والمؤمن أبيض الوجه، وليس هناك إيمان جديد. ثم في آخرها تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى مؤمن في قلب إيمان إلا قبضته، حتى لو دخل إنسان الجبل قبضته. ثم العلامة، ثم بعد ذلك لا يبقى في الأرض إلا الكفرة، وهم في ذلك حسب رزقهم دار معيشهم. ثم العلامة العاشرة خروج النار من قاع عدن، نار تسوق الناس إلى المحشر إلى أرض فلسطين، تبيت معهم إذا باتوا، وقت البيتوتة من النوم تقف حتى يبيت الناس، إذا انتهى البيتوتة ساقت الناس، وقت الغيلولة تقف، فإذا انتهت القيلولة ساقت الناس ومن تخلف أكلت، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على الكفرة والناس مشغولون في دنياهم، تقوم وهذا يلوط الحوض لإبله، وهذا يغلس الفسيلة، وهذا يمد القماش في بيعه، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه، فتقوم عليه. وذلك أن الله يأمر إسرائيل فينفخ الصور نفخة الصعق، ونفخة طويلة يطولها أولها فزع وآخرها صعق الموت، ثم يموت الناس، ثم يمكث الناس 40، ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، وينشأ الناس، ويعيد الله الناس خلقا جديدا، نفس ذوات الإنسان يعيدها الله، الذرات التي استحالت يعيد الله خلقا جديدا. فإذا تخاب كامل خلق الناس أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث، فتأتي الأرواح من مكانها وتتطاير وتدخل كل روح في جسدها، فيقوم الناس من قبورهم حفاة عراة، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، ويقفوا بين يدي رب العالمين للحساب والجزاء. والشاهد من هذا قول أهل السنة منه بدأ وإليه يعود، يعني القرآن ينزع من الصدور الرجال ومن المصاحف في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به، وهو أحد أشراط الساعة الكبار. فكلام الله منزل وغيره، والأدلة في هذا كثيرة، لكن المؤلف اكتفى بدليل واحد وهو قوله من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره من ليله شيء، هذا رواه أحمد ومسلم. في صحيح مسلم عن خولة بنت الحكيم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وكلمة الله نوعان، كلمات كونية وكلمات دينية شرعية. الكلمات الدينية الشرعية القرآن وكتب الله المنزلة، والكلمات الكونية هي ما تكلم الله من قوله للشيء كن فيكون. والكلمات التي لا يجاوزها شر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في الحديث الآخر أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الكلمات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية كقوله سبحانه كل شيء كن فيكون. أما الكلمات الدينية والشرعية تجاوزها الفاجر، القرآن كلمة الله الدينية، يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، والفاجر لا يقيم الصلاة يتجاوزها، لكن الكلمات الدينية إذا قال الله كل شيء يكون ولا أحد يمتنع ولا يجاوزه. فالدليل على أن كلام الله منزل وغير مخلوق أدلة كثيرة كما سمعتم من القرآن ومن السنة، كل آية فيها تنزيل النزول من أسفل إلى أعلى، تنزل الكتاب نزل به الروح الأمين ولكن حق القول مني، الله خالق كل شيء، كل هذه أدلة على أن كلام الله نزل غير مخلوق. نعم. باب بيان أن قلب المؤمن سينشرح بنور الله. قال أخبرنا سعيد بن العباس قال أخبرنا عبيد قال أخبرنا عبيد بن محمد الدقاق ببغداد قال حدثنا الفرياني قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حاء وأخبرنا محمد بن عثمان بن النجم قال حدثنا الحسين بن أحمد قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أيوب بن سويد حاء وأخبرنا عبد الجبار قال أخبرنا ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عباس حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي محمد المكتب وغيره قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أحمد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الملحدي قال حدثنا ابن منبع قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا إسماعيل بن عباس قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني وقال سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. نعم. هذا الباب 37 عقده المؤلف البيان. قال باب بيان أن قلب المؤمن سينشرح بنور الله. وذكر حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك يقول جف القلم على علم الله عز وجل. هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق الحاشية قال إنه ضعيف رواه أحمد الترمذي من طرق عن عبد الله بن الديلمي هو ضعيف. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال المحقق فيه يحيى بن أبي عمرو السيباني قال في أبو حاتم وأبو زرعة لم يسمع من ذي الخبر بينهما عمرو بن عبد الله الحضرمي. فالحديث فيه ضعف لكن قلبه من ينشرح بنور الله دل عليه أدلة. قوله تعالى في سورة الزمر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك من ظلم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالله تعالى يقذف النور في قلب المؤمن وينشرح صدره من أراد الله هدايته. هذا فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. ومن خذله فإنه لا يقبل الحق. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهاتان الآيتان قد يقال إن هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن تشهد له الآيات الكريمات أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا توفيقه سبحانه وتعالى فضله. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر حبب إليه الإيمان وجعله يقبل الحق ويرضى به ويختاره جعله راشدا وزين الإيمان في قلبه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يغتبط بهذه النعمة وأن يسأل الله الثبات على الإيمان وأن يسأل الله أن ينور قلبه ويشرح صدر الإسلام. وقال سبحانه أيضا دليل ثالث أيضا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. قال جمع المفسرين الله نور مثل نوره في قلب المؤمن، مثل نوره في قلب المؤمن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ما مناسبة هذا الباب لدلائل التوحيد؟ الرسالة 40 في دلائل التوحيد، هل هذا فيه دليل على التوحيد؟ نقول إن المؤمن الذي شرح الله صدر الإسلام يقبل الحق، يقبل الحق وينظر في الأدلة، يوفقه الله للنظر في الأدلة ويستدل بها على الحق، فتكون الأدلة مقبولة واضحة أمامه، ومن خذله الله فلا يرى الأدلة ولا يبصرها ولا يوفق لقبولها. فمن شرح الله صدره ونور قلبه قبل الحق وعرف الدلائل على توحيد الله عز وجل واستدل بها على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة وأنه المعبود بالحق وأنه له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، في هذا تتضح مناسبة هذا الباب للدلائل، دلائل التوحيد.